القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هاي، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. ظاهرة يتوقف أمامها البرنامج، هذه الظاهرة هي الهجرة من الداخل للداخل. عم زكي رجل يملك أرضا في صعيد مصر، يزور القاهرة فتبهره أضواؤها، يشتري مقهى بالرغم من أنه لا يعرف شيئا عن المقاهي. كيف حدث هذا ولماذا؟ هذا ما سنعرفه من عم زكي. عم زكي أهلا بيك. أهلا بيك، أهلا وسهلا. بلدك ايه يا عم زكي؟ انا بلدي المحافظه صهاج. وايه اللي جابك مصر؟ اللي جابني مصر، اللي جابني مصر كل اللي يجي من بلدنا او جنب بلدنا او اي مكان نعرفه من الجيران البلاد بتاعتنا. مصر كويسه، يا سلام لو رحت مصر. مش هتيجي خالص. مصر ام الدنيا. ده مصر، انت لو رحت هناك انت تبص هنا للزرع والذره والمش، لما رحت هناك ما تجيش. بقول لي يعني ازاي يعني؟ لما تروح وبقول لي ايه ازاي هتعرف بقى لو رحت انت مش هتيجي مصر. اما انا برضو قلت ايه، هاخد بعضي واروح مصر. قلت لبقى ابويا يعني، يابا انا عايز اروح مصر. قال لي يا ابني انت لسه صغير، بقى سنك 12 سنه. كان عمرك 12 سنه؟ ثم انا مواليد 20. يعني لما جيت مصر كان عندك 12 سنه. كان عندي 12 سنه. جيت مصر انا 32. وبعدين بقى بقيت، لما جيت مصر بقيت بقى البلد بتاعتنا بقى يعني اجيال وحاجات نشوفها احسن ما شفتهاش خالص. طب انت جيت ازاي؟ جيت على الفلنكات ولا جيت راكب تذكره؟ لا اسف. اسف يعني اللي اسف يعني اللي قال لك على الفلنكان ده، لا يعني اسمع، ده بيتريع علينا احنا بقى. لا واحنا نتريع عليه هو. ليه؟ انا صعيدة. طب هي ايه الفلنكات دي يا عم؟ والله اسف ما اعرفهاش. ما تعرفهاش؟ ما خدش بالي منها. طب ياخد بالك منها الكلمه دي. الفلنكات اللي هو يمكن راح ماشي، روح ماشي، جه ماشي. نكته يعني. نكته. طب انت مش كان عندك ارض هناك؟ ايوه عندي ارض. طب هانت عليك ارضك؟ انا ما في، ابويا هناك وعمي موجودين وجدي كان موجود. طيب جيت مصر بقى سنة 32 في القطر. في القطر. مش عارف فلنجات. أيوة ولا في القطر. في القطر. طب ايه اللي بهرك في مصر؟ اللي بهر ان هي اشوف عجائب فيها، ناس حلوة، السينما، المسرح، التلفزيون. ما انا لما قعدت بقى سنة واثنين وثلاثة عرفت دي ايه ودي ايه. لقيت حاجة حلوة مش موجودة بقى في الارياف. حاجة جديدة. اول حاجة بهرتك ايه؟ قلت هقعد في مصر عشان خاطر الحاجة دي. عجبتني الاشكال اللي فيها، الناس اللي فيها. ونشوف انجليز ونشوف خواجات ونشوف عجائب. وتقعد هنا انجليز وتقعد خواجات والست يعني يقعدوا هنا. بنبص ليه؟ مفيش الحاجات دي. لما يقعد عندنا واحد اجنبي بننبسط يعني. ليه؟ الله، ده محل هو واجنبي اهو. قاعد عندنا واحد اجنبي مش واحد جاي من الارياف. بننبسط اخر المسار. انت جيت سنة 32. احكي لي بقى مصر القاهرة 32 كان شكلها ايه؟ مصر القاهرة كان شكلها ايه؟ انا اول ما جيت لما اخذ يعني اشتغلت بارشاد سائق هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. واخد بالك؟ لا ما ايه؟ ربنا اكرمني وعرفت القيمه بتاعت القهوه وعرفت دي قبل ايه القهوه ودي. قبل القهوه القاهره كان شكلها القاهره كانت يعني الناس كتير الناس لا الناس كانت بسيطه كان ايه العربيات اللي ماشيه كان تمشي في اول من هنا الباب الحديد يمكن ما قابلكش تاكسي التاكسي دخل سنه كام التاكسي ده بتاع 35 36 كده تقريبا كده طب قبل التاكسي كان في ايه وسائل المواصلات قبل التاكسي كان في عربيات كار بتاع ده قول معايا حنطور عربيات حنطور من اول الشارع ده اول اخره في مجارف الارض كده تقف ورا بعض كده الحنطير العائد واحده من هنا لشبرا البلد يديله ثلاثه ساغ يديله قرشين يركبوا سبعه يركبوا ثمانيه مفيش تاكسي ولما يكون بظروفها في التاكسي يبص كده عاوز واحد يركب معاه مش لاقي بسيط اللي قبله طب اما دخلت السينما يا عم زكي اول مره تدخل السينما اول مره دخلت السينما بتعريفه بتعريف وعجبتك بقى السينما عجبتي اخش ورحت شارع فاروق فاكر اول فيلم دخلته لا ما لو انا مش فاكره بقى هكذب بس اللي فاكره في شارع فاروق بتاع مش مشكلة اللي انا قلت لك عليها انا اسمه معلش لا لا لا انا هقول انا هقول في عابدين لا في شارع فاروق مش مهم لا ما انا قلت لك انا معلش ما جراش حاجه طب قول لي يا عم ازيك اتفضلي ايه بقى حكايتك مع القهوه اول ما جيت عمرك 12 سنه اشتغلت فين كلت منين اشتغل ما انا اول ما لقيت برضه انا كنت جاي من سوهاج معاك فلوس معايا فلوس ومعايا 150 قرش 150 طيب عملت ايه جيت بيه عند قرايبي بقى واشتغلت ايه وانا اشتغلت جه واحد بقى يقول انا السلام عليكم كنا قاعدين في قهوه برضه السلام عليكم سلام قال عايزين حته صغيره كده اي واحد يشتغل معايا كده يديني قلت له انا اروح معاك قال لي قبل ما اروح معاك هديك ثلاث تعريفه قلت له ليه قال لي هديك قرشين قلت له بعد اشتغل معاك اشتغلت قهوجي اشتغلت قهوجي ما عرفش اقف على النصبه لا ودي دي هات دي لما بصيت بقى في لقيت المشروب ببص اللي هو واقف جوه زي ما هو بيعمل خشيت انا بقى يكون موجود هو مشي كده مشي كده اعمل انا لما ايه اتعلمت المهنه دي هي وبقيت اسد على اللي واقف جوه واسد اما مكان المعلم طب قول لي فنجان القهوه كان بكام؟ فنجان القهوه كنا لما كانت الفناجين باشا فناجين ايه؟ بيشة؟ بيشة صغيرة كده فناجين بيشة بنقول عليها بيشة بيش. كان عشر فناجين دول هم تعالى هو دي احنا عشرة ادينا كان كدوب اجيب له كان كدوب يصبوها العشر فناجين دول هم بيرش ساعة العشر فناجين بيرش ساعة كان مدتها رطل البن بثلاثة ساعة وثلاثة ونص وكيلو السكر كيلو السكر قمع السكر قد كده في 2 كيلو وشويه كمان دلوقتي كان بخمسه تعريفه طيب خلاص بقى انت بقيت قهواجي وبعدين ازاي بقى اشتريت القهوه دي اشتريت القهوه دي ما انا بقيت قهواجي بقى عجبني المهنه دي عجبتني بقى اشتريتها بكام ب 30 جنيه طب حوشت الفلوس دي منين حوشت ابويا بعت لي فلوس انا كانت فلوس ما كانتش معايا بعت لابويا بعت لي كان قلت له معايا قد كده فبعت لي هو ايه الباقي الاول كان الواحد منين يمشي كده يلاقي مكتوب ورا هنا دي وهو يعني المحل ده للبيع الشقه دي للبيع يعني بكام مكتوب عليها لغايه ما خدت شقه بشارع فاروق ثلاث مطارنه بميه ونور ب 120 قرش قعدت فيها 12 سنه دي ايجار بقى ايجار خدتها ايجار ب 120 بالميه ونور واشتريت القهوه قلت لي بكام؟ ب 30 جنيه 30 بمنافعها بالحاجات القديمه اللي فيها ده عندك ولاد يا عم زكي؟ عندي اربع اولاد متعلمين؟ متعلمين عظيم طب امتى حسيت بقى ان مصر غليت والدنيا بقت غلى؟ الدنيا بقت غلى بقى بتدريج مش مره واحده واللي غلى الحاجات دي كتر الناس يعني ما كترنا شوف بقى مده ما انا جيت هنا ما كناش نحصر 13 مليون او 12 مليون دلوقتي 55 مليون شوف بقى يا عم زكي يعني حتى لو بقى العقل الرغيف ب 15 قرش كتر خير اللي احنا لاقينه ناكله بس في حاجات ناس غلابه كتير مش يعني حتى لو جه واحد موظف بياخد له 100 جنيه او 70 جنيه ومعاه اربعه الاولاد مش هيكفوه هجيب منين لازم يطلع من الشغلانه دي لازم يشتغل عشان ياكل دول ويدفع الايجار وكل حاجه طب الانجليز كانوا بيجوا يقعدوا على قهوتك بيقعدوا اقول لهم لا لا اقول لهم اه اقول لهم اه ما اوقات الانجليز كان الطلب بتعريفه كان يمكن وهو مطلع يدفع 5 ساغ يدفع نص جنيه كويس يعني ما هو ما يعرفش هيدي يدي كده وخلاص ما يقولش مثلا ده علشانك مثلا طب انت ما تعلمت لكش كلمتين انجليزي من الانجليز لا ما كنت متابع الاكل عيشي ما ده كان اكل عيش هو اكل عيش ده لا اوصف لي العتبه اوصف لي ميدان العتبه زي ميدان العتبه ده ما كانش فيه ولا جنينه ولا حاجه ولا شيء ولا اي ولا حاجه ولا اي حاجه خالص ما كانش فيه جنينه هنا الواحد كان لما يجي من العتبه يلقى ما بتاع ميه هنا بتزرع فيه تشرب فيه المواشي ميه تشرب فيها المواشي حنفيه هنا بهور وكان مخزن كان في مخزن 23 كان يروح السبتية مخزن 3 ما يعطل مخزن الترماي مخزن الترماي مدام سمعان هنا نمرة 3 يجي خزن هنا مثلا عطل يجي خزن هنا جاي منين جاي من شوفه راح العباسية يلف من العتبة كده 23 يروح السبتية كنا نركب في الترماي ب6 ملايين يعني الترماي كنا بنركبه 6 ملايين عربية الحدود يركبوا فيها 7 و8 عايز يروح شبرا البلد يركبوا فيها ينهرمس معظم ويتبسط الراجل يديله خد تعريف 20 ساعة 3 ساعة يا بلاش يا عم زكي عم زكي نعم احنا فين دلوقتي في حارة يعني ايه؟ دلوقتي في حارة الرويع مفرعة من العتبة على العتبة طبعا قولي يا عم زكي نعم حارة الرويع دي كان شكلها ايه زمان وشكلها ايه دلوقتي؟ زمان ما كان فيها بقال ما يبيعش من الساعة 5 للساعة 12 ما يبيعش بجنيه دلوقتي فيها كل حاجة حتى المراجيح حاول عباس بن فرناس محاكاة الطير لم يكن مجنونا بل كان حالما تماما كحلم الأطفال حين يركبون المراجيح فالأرض قيد تحد حريتهم والأرجوحة في حركتها الساكنة الدائبة تجسد الوهم حقيقة فإذا هم يرتفعون ولا يرتفعون وكما يبدأون يعودون وهكذا هي الحياة في أبسط وأعقد صورها ست فوزية أهلا بيك أهلا بيك يا ست واللي عايزاني أقول لكم أم محمد زي بعض من قلت اللي فيها قلت لي قولي لي أم محمد أحسن من فوزية أم محمد وبعدين خليت الشعب كده عارف اسمي طب يا أم محمد نعم أهلا بيك أهلا بيك يا ست كل قولي لي بقى أنت دلوقتي بتشتغلي في المراجيح طب المهنة دي اشمعنى اخترتي مهنة المراجيح شغل جوزي جوزك فين جوزي مات بقاله 15 سنة كان طول عمره بيشتغل في المراجيح كان شغال نجار وبعدين طبعا اخوه علمه الشغلة دي بقت في مهنته طيب المراجيح دي بتكسبك الحمد لله بتقدري تصرفي على اولادك نحمد الله مستورة طب انت ما اتجوزتيش تاني ليه لا عيب ليه عيب عندنا عيب ليه بقى كده اللي جوزها يموت ما يتجوزش خلاص عليك تدفن تدفن بالحياه معاه امال ايه عيب عيب طب قولي لي المراجيح دي بقى بتشتريها منين اشتريها من الحاج محمود بيصنعها فين الحاج محمود في امبابة بكام المراجيح الوقت ب 1500 زمان كانت ب 30 جنيه وب 40 جنيه يا سلام قد كده غالي امال ايه مش حديد زي الذهب بالظبط انت بتلونيها ولا هم بيلونوها لا انا اللي بلونها بايدك تجيب البويه والجرده البويه والفرش واولادي يدينوها طب قولي لي هي الدور بكام دور بشيرين وبريزه وبربع جنيه حبيت يعني حسب الزبون الكبير والصغير انا شغلي كله على الاطفال طب قولي لي المراجيح دي امان امان والحمد لله ما حصلش اي حادثه لا الحمد لله لحد دلوقتي من يوم ما اشتغلت فيها ما فيهاش حاجه بتقولي عندك 3 رجال واقفين على المراجيح طبعا لازم يقفوا على كل واحد على حاجه عشان يخلوا بالهم من العيال عشان احنا بناكل من العيال دي طب المراجيح دي ليها اشكال واصناف طبعا في وزه وفي دلاب وزقازيق يعني زي الملاهي كده بس الملاهي بتمشي بكهرباء ايه الوزه دي شكلها زي دي كده دي وجبة؟ اه. طب والدولاب؟ بينزل كده ويطلع. اه الساقية؟ اه. طب فين احنا دي؟ مسمينها دولاب. انت تسميها دولاب؟ اه. طب هي فين الدولاب دي؟ انا ما عنديش منه. اه انما انت بتقولي لي الاصناف. اه يعني انت بتقولي لي الصف. آه. يبقى اديك آه. الاوصاف. طب انت رحتي الملاهي؟ لا انا ما رحتش ملاهي. عمرك ما رحتي ملاهي خالص؟ لا مش لازم تروحي. لا احنا بقى الناس يعني الدقه القديمه. اه عيب عندنا. انت عمرك ركبتي مرجيحه؟ اه ركبتها نوبه وانا عيله. زمان زمان. اول ما اتجوزت ابو العيال. طب قولي لي في موسم للمراجيح يعني كده تبقى؟ العيد ورمضان. عندنا موسم حلو الحمد لله ربنا بيكرمنا فيه. طب وكل يوم من غير رمضان ولا عيد؟ اليوم اللي يعدي على البني ادم كويس وهو في قلب بيته وعياله 100 فل وتلات ارباع. اه لكن مثلا غير رمضان والعيد برضو بيجي لك اطفال يركبوا؟ احنا شغلنا اللي على الاطفال. اه احنا قدام باب مدرسه اهو والحي بتاعنا واهلنا وحبايبنا كلهم حوالينا بيبعتوا عيالهم وبنشتغل عليهم. اه طب انا شايفه هنا نشان كده. اه الشال بتاع آه. بوم ده ايه بقى النشان ده احكي لي عليه شويه. ده بندقيه يا مؤاخذه وتحطي فيها الرشايه والبومبة الطارقه. البومبة الطارقه. آه. اه وتعلمي الولاد بقى النشان؟ اه نعلمهم كل حاجه. اه وده الدور بكام؟ الدور بشيلن. ما بتغليش؟ لا. ده دي بشيلن البتاع الرشايه بشيلن والبندقيه بنعمرها ونديها. عادي. طب انت عمرك ما سبت القاهره؟ لا سيب اروح بلدي واجي من بلدي للقاهره. بلدك ايه؟ الصعيد. اه سعوديه. اه طب بتسمعي عن الموالد؟ طبعا. عمرك رحت المولد؟ بنروح زياره. اه بتحبي الموالد؟ احب الموالد قوي بس اروح زياره ما اروحش بالملاهي. مش بالمراجيح؟ لا كده. آه. ام محمد انت بتبيتي المراجيح كده في الشارع؟ زي ما هي في الشارع كده ولا حد يحرسها ولا حد؟ الحارس ربنا. مش خايفه حد يسرقها؟ لا ابدا اصل امال يتامى عمر ما هيسرق. يا عيني. عمرك ما سمعتي عن حد سرق مثلا حاجه في الشارع؟ سمعت بس انا مالي ومال ده المؤذي اذي ربنا. اه يا سلام. طب قولي لي يا ام محمد يعني بعد العمر الطويل ده بقى وانت في مهنه المراجيح بتتمني ايه؟ اتمنى ان انا اسطر بنتي واقعد في بيتي وخلاص على كده. ما نفسكيش بقى مرجحه بالكهرباء؟ لا ولا كهرباء ولا مزيكا ولا حاجه ابدا. احمد ربنا على كده بامر الله. نديهم لاي واحد غلبان ياكل عليهم عيش وانا اقعد اريح بقى اليومين اللي انا مستنياهم. طب وتعيشي منين؟ إيه؟ من خيرهم. خير مين؟ من خير المراجيح. اه طيب يعني انا لما اديهم لواحد صنايع زي ده واخد منه جوز جنات ربنا الحمد لله اتعشى. ربنا يكرمك. بدل ما اقف انا عليهم انا واقف اضطر اقف عليهم عشان مثلا بنت عاوزه تتجهز، ابن عاوز حاجه، بنت ابن عاوزه حاجه برضه اساعده. خدت بال سيادتك؟ لكن بقى الحمل ده يروح. الحمل بقى كله بقى راح عن قفاه يعني الولدين اتجوزوا. فضل البنت بقى. نسطرها ونحمد الله على كده. انا زرت الرسول مره هزوره الثانيه واسجد لربنا وقت. الحمد لله. ربنا يديك العمر. نعيش. عزيزي المشاهد وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي قرب وجرب ولو حكاية من